السلام عليكم، ما هي الأشباح التي قصدتها؟ الأشباح التي قصدتها هي الأشباح التي تعرفها العوام. الشبح يعني صورة الجسم، هذا شبح، إذا صورة مقبلة هذا يسمى شبح، وليس ما يقع في أذهان الناس من تأثيرات الأدب وغيره من أن الأشباح هي الخيالات التي تقع بها الأذهان الناس، هذا لا تعرفه العرب، هذا مصطلح حادث. أما الشبح عند العرب هو جسم الإنسان أو غيره إلى آخره، تقول هذا شبح مخلوق، هذا شبح بقرة، هذا شبح إنسان، هذا شبح كذا، هذا شبح كذا بحسب ما ترى. هذا ذكرناه في أمراض الأبدان والأشباح يعني الأجساد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.